اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن التعريف المشهور لعلم الأصول وردت عليه عدة اعتراضات، وكان الاعتراض الثالث من تلك الاعتراضات الستة هو أن التعريف المذكور يدخل فيه مثل ظهور كلمة الصعيد، فإنه أيضا يقع في طريق الاستمرار. ولأجل هذا الاعتراض حاول الأعلام تقديم تعريفات جديدة لعلم الأصول. ذكرنا تعريفين: التعريف الثالث، انتهينا للتعريف الثالث، درسنا الجديد من الآن يشرح التعريف الثالث لعلم الأصول، هو ما ذكره الشيخ العراقي فارتقى الله روحه الشريفة في نهاية الأخبار في المقالات في بداء الأخبار أفضل في بداء الأخبار للشيخ الآمري صفحة 24 وفي المقالات صفحة 10. وحاصله أن المسألة الأصولية هي كل مسألة تنظر إلى إثبات الحكم الشرعي، والمسألة إذا لم تنظر إلى الحكم الشرعي إلى إثبات الحكم الشرعي فهي ليست أصولية. أما إذا كانت ناظرة ابتداء إلى إثبات الحكم الشرعي فهي أصولية. فمثلا في رفعة الظاهرة في الوجود ناظر إلى إثبات الحكم الشرعي، أثبت الوجوب أو أن صيغة النهي ظاهرة في الفساد، هذه ناظرة إلى إثبات الحكم الشرعي وهو الفساد، تنظر إلى إثبات الفساد الذي هو الحكم الشرعي. وهذا بخلاف ظروف المستقيم الذي هو محل بكلامنا، فإنه لا يصف التعليم لا يضبط إلى إثبات نفس الحكم الشرعي وهو وجوب الفعل، وإنما يثبتون موضوع الوجوب، أن موضوع الوجوب هل هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، فهو ناظر لإثبات موضوع الحكم الشرعي فليس بناظر الى اثبات نفس الحكم الشرعي. فان الحكم الشرعي يقول يجب التيمم بالصحيح، والناظر لاثبات ذلك هو ظهور سياسه عكس الموجود. هي تنظر لإثبات هذا الوجود. الله نفس ظهور كلمة التحليل في مطلق وجه الأرض وهو ليس بمعنى الإثبات فيخرج من التعريف. ثم أشكل فتح الله روحه الشريفة على نفسه لأن لازم هذا التعريف فروض مباحث العام والصاح عن علم الأصول حيث في مسائل العام والخاص لا يقصد إثبات الحكم الشرعي وإنما يقصد إثبات أن الحكم الشرعي هل هو عام أو هو خاص. فنفس الحكم الشرعي ثابت جزما لكن يراد إثبات أنه عام أو ليس بعام، أن موضوع عام أو ليس بعام، فيلزم خروج من التقليد. أجاب عن ذلك الرسول روحه بأن مثل مسألة العام والخاص هي وإن لم تنظر مباشرة إلى إثبات الحكم الشرعي إلا أنها ناظرة لإثبات كيفية تعلق الحكم بمنطق الحكم. يثبت أن الحكم هل هو متعلق بموضوعه بنحو عموم استدراكي بمعنى ان كل فرد له حكم خاص به واطاعه وعصيان خاص به او ان الحكم او ان كل فرد ليس له حكم وانما مجموع الافراد ذو حكم فشيء واحد وثبت لها حكم واحد. فهي إذا ناظر لإثبات كيفية تعلق الحكم بالموضوع فتدخل حينئذ في علم الأصول. وعلى هذا فالضابط الكوني المسألة الأصولية أحد أمرين، فهي إما أن تكون ناظرة إلى إثبات الحكم الشرعي مباشرة أو ناظر إلى إثبات كيفية تعلق الحكم الشرعي بموضوعه. وبناء على هذا الضابط يندفع الاعتراف الثالث كما بينا، حيث أن ظهور كلمة التحليل ليس بناظرا لا الى اثبات الحكم الشرعي ولا الى كيفيه تعلق الحكم بموضوعه. هذا حاصل ما اعطاه من قلت الجزء ويرده النظر بناء على الضابط المذكور سوف تخرج كثير من المسائل الاصوليه عن علم الاصول مثل مساله تفسير القدر، هل القدر تفسير او لا؟ ان هذه المساله لا تنظر ابتداء الى اثبات الحكم الشرعي وإنما هي ناظرة إلى أن السؤال هل جعل الخبر دليلا على الحكم الشرعي أو لم يجعله دليلا على الحكم الشرعي. فيجب كذا أن غير ناظر إلى إثبات الحكم الشرعي، وإنما هي ناظر إلى كون الشيء دليلا وعدم كونه دليلا. وهكذا مثل مسألة قضية الظهور، البنية للظهور، إنها ليس بناظر الإثبات الحكم الشرعي، بل ناظر إلى أن الظهور هل له دليلية شرعا على إثبات الحكم أو لا. فالمسألة إذا ناظر إلى إثبات الدليلية على الحكم لا إلى إثبات الحكم. وهكذا يلزم خروج مثل مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، فإن المسألة المذكورة تبحث عن حلفية الجواز وعدم، حلفية جواز الاجتماع وعدم. وليس بناظر إلى إثبات الحكم الشرعي. وإن كانت نتيجتها نتيجة حيثية الجواز أن كلا الحكم الموجود وجوب الصلاة وفرض الغسل، ونتيجة حيثية الامتناع عدم وجود كلا الحكم، هذا لا يكفي كونها كون المسألة جواز الاجتماع عدمه بحسب النتيجة ترتبط بالحكم الشرعي، هذا لا يكفي. ولا نفرض ظهور كلمة الصعيد أيضا هي بحسب النتيجة ترتبط بالحكم الشرعي بناء على ثبوت الظهور، ظهور كلمة الصعيد في مقصود الأرض يجوز التيمم بمصحف. إذا كان النظار على النتيجة فضغط المصطعيل إذا ينزل دخول الفتاة، وإذا كان النظار على النظر المباشر فمسألة تجهية الخبر أو مسألة تجهية الظهور وبقية الحجر أو مسألة جواب الاجتماع هي ليست ناظرة بالنظر المباشر لإثبات الحكم الشرعي. ويجب الخروج مثل هذه المسائل وغيرها عن علم الأصول. ثم إن هناك ملاحظة عامة يمكن تسجيلها على هذا التعريف والتعريفين السابقين، هذه ملاحظة عامة مشتركة على هذه التعريف الثلاثة وحافظها، وهي أن الظاهرة واضحة على هذه التعريف الثلاثة أن أصحاب هذه التعاريف وضعوا أمام أعينهم المسائل الأصولية وحاولوا تحصيل تعريف يجمع بين ما افترضوه مسبقا من المسائل الأصولية. هذا غير صحيح. نحن لا بد وأن ننظر إلى الضابط الواقعي للمسألة، لقد النظر عن يوم الحدث في الأصول حتى لو طالب الواقع وإن تجمع على هذا الضابط الواقع يخرج بعض النتائج من هذه الأشياء ليس بالمقصود الصحيح إذن أن نفتش محاول التفتيش عن الضابط الواقعي للمسألة الأصولية لا أنه نجمع المسائل الأصولية أولا ثم نحاول تحصيل ضابط وجامع يجمعها إن هذه المحاولة غير هذا كله في التعريف الثالث التعريف الرابع للشيخ الأصفهاني حدث الله روح الشريفة على ما هو مذكور في نهاية الدراية قطعة 12 وفي الأصول على النهج الحديث قطعة الشريف من أن علم الأصول هي عبارة عن العلم الباحث عما يحصل الحج على الحكم الشرعي وكل مسألة وكل قاعدة تنظر إلى إثبات إلى تحصيل الحج على الحكم الشرعي فهي أصولية مثل مسألة تفريق الخطأ فإنها نابلة لا تحصيل الحجية من طلب حجة على إثبات الحكم الشرعي لإثبات الحكم الشرعي أو من طلب حجية الظهور فالظهور هل هو فهي تبحث عن أن الظهور هل هو حجة على الحكم الشرعي على إثبات الحكم الشرعي أو لا وهكذا مسألة الملازمة بين وجود شرع ووجود مكلف أنا أرى الإثبات الحجي عن هذه الملازمة هل هي دليل على إثبات وجود المقدمة أو وهكذا وبناء على هذا يخرج ظهور كلمة الصحيح من التعريف لأنه ليس بناء على إثبات الحجي فهو ناظر الى اصدار ظهور كلمه معينه ومن جمله من يظهر منه تبني هذا التعريف سيد الجرد قد تصور الاخرى الشريفه في تقرير الدرس المستنى بمعرفه الاصول ويرده ان هذا الصادر لا يجمع جميع المسائل فمثل مساله جواز اجتماع الامر والنهي هي ليست نابره لاثبات الحج على الحكم الشرعي بل هي نابره الى حيثيه الجواب وحدد الجواب هل يجوز اجتماع الحكمين او لا يجوز اجتماع وهذا لا رفض له بالحجه على الحكم الشرعي كما حصل وهناك وسائل اخرى ايضا من هذا القبيل هي ليست ناظر لذلك الإخلاف هذا هو التعريف الرابع التعريف الخامس وهو تعريف فيه السيد الشهيد صلى الله عليه وسلم. والتعريف المنصوص التعريف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم يشتمل على اربع خصوصيات، بيد ان المهم من هذه الخصوصيات الاربع خصوصيتان، واذا نجد في الحلقه في كتاب الحلقه ذكر التعريف المشتمل على الخصوصيتين واعرض عن ذكر التعريف المشتمل على الخصوصيات الاربع، و تعريف المشترك على الخصوصيتين هو ان علم الاصول عباره عن العلم بالعناصر المشتركه التي يستعملها الفقيه كدليل على الحكم الشرعي لسبب ان علم الاصول عباره عن العلم بالعناصر المشتركه التي يستعملها الفقيه كدليل على الحكم الشرعي. هذا التعريف يشتمل على خصوصيتين، هنا واحد او الف خصوصيه الاشتراك، فالمساله لا تكون اصوليه إلا إذا كانت عنصرا مشتركا بين جميع الأبواب الفقهية ولا تختص بباب دون باب. هذه المقصود من كلمة الحناصر عبارة أخرى عن كلمة القواعد المذكورة في التعريف المشهور. يمكن إبدال كلمة العناصر بكلمة القواعد. النقطة المهمة في هذا التعريف ليس في كلمة العناصر، وإنما النقطة المهمة الثانية في كلمة المشتركين. ثم انها بهذه الخصوصيه الاولى وهي خصوصيه الاشتراك يخرج مثل ظهور كلمه الصعيد من علم الاصول، اذ مثل الظهور المذكور لا يستفاد منه فيه الا في مجال لا يستفاد منه في غير مجال الأحكام المرتبطة بناسك الصحيح، فالأبواب الأخرى التي لم يرد فيها كلمة الصحيح لا يستفاد فيها من الظهورين مذكور، وهذا بخلاف مثل ظهور كلمة الأمر في الوجود فإنه يستفاد منها في حتى الأبواب التي وردت فيها صيغة الأمر من دون اختصاص بكلمة دون كلمة بما تدون أخبار. هذا بالنسبه الى الخصوصيه الاولى. واما بالنسبه الى الخصوصيه الثانيه التي يشتمل عليها التعريف المذكور فنرجعها الى غد ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الاعتبار الثالث وهو الدخول مثل وهو وصل مثل صحيح الصحيح حيث أن ظهور المفقود ليس أنصرا من الدرجة وإنما يستفاد منه في خصوص مجالات الوارد في مثل المفقود وهذا التعريف يمكن أن يتعامل فيه أولا إنه لا يشمل بعض العناصر المشتركة التي لا يستحملها الفقيه كدليل على الحكم الشرعي مثل مسألة اجتماع الأمر والنهي جواز اجتماع الأمر والنهي فإن الفقيه لا يجعل جواز الاجتماع دليلا على الحكم الشرعي وإنما يجعله دليلا على وقوع التزاحم والتزاحم يكون هو الدليل على ثبوت الحكم الشرعي وعدم الجواز يجعله دليلا على التعارض والتعارض يكون هو الدليل على عدم ثبوت كلا الحكمين إذن نفس مسألة جواز أو امتناع الاجتماع لا يجعلها الفقيه دليلا على الحكم الشرعي وهكذا يلزم خروج مثل مصطفى المعنى الحسن من علم المفقود إذا الفقيه لا يفعل المعنى الحسن دليلا على الحكم الشرعي مع أنه قد يتبقى اعترف لأنه من المسائل الأصولية كما ذكر ذلك في التقرير صفحة الأول صفحة 68 وصفحة 82 هذا أولا وثانيا يبدو على التعريف المذكور أنه لا يشمل الأصول العملية فإن الأصول العملية بنفسها حكم شرعي وجعل شرعي وليست هي عنصرا مشتركا يستحملها الفقه كدليل على الجعل الشرعي فالمجرد هي بنفسها جعل الشرعي نظير الخمر حرام وكما أن قولنا الخمر حرام هو بنفسه جعل شرعي حكم شرعي ولا يستحمله الفقيه كدليل على الجعل الشرعي كذلك أصل البرائع تقول عن أمتي ما لا يعلمون هو بنفسه جعل شرعي وليس الفقيه يستعمله كدليل على الفقه الشرعي هذا كله بالنسبة للاقتراء لصاحب الفرق. ومن خلال هذا صرح أن جميع التعاريف المطروحة من سبب الأحلام قابلة للتأمل. وصحيح في الجواب النقاط ما يأتي في الدرس الآتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.